فده اللي خايف ان في اي لحظه العدو هيهجم. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينزل السكينه والامن والنعاس على المسلمين في يوم احد، كما قال تعالى: ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسه يغشى طائفه منكم. روى البخاري في صحيحه عن ابي طلحه الانصاري قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرار، يسقط واخذه يسقط واخذه. يعني هو ماسك السيف وبعدين النوم يغلبه يقوم السيف وقع من ايده، بعدين يفوق يقوم ماسك السيف يقوم النوم يغلبه تاني، سبحان الله. وروى الامام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك قال: لما كان يوم احد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد وقع السيف من يدي ابي طلحه اما مرتين واما ثلاث من النعاس. واخرج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابي طلحه قال: رفعت راسي يوم احد فجعلت انظر وما منهم يومئذ احد الا يميد تحت حجفته. يعني كله نايم قاعد يتهز كده وايه تحت الدرع بتاعه، خلاص كله ايه بينام يعني من النعاس. فذلك قوله عز وجل: ثم انزل الله ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسه يغشى طائفه منكم. قال ابن كثير: والمقصود ان احدا وقع فيها اشياء مما وقع في بدر، منها حصول النعاس اللي حصل في بدر حال التحام الحرب، وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها. قال ابن القيم: والنعاس في الحرب عند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. يعني النعاس في وقت الحرب عند الخوف دليل على الأمن وهو من الله. طيب في الصلاة ومجالس الذكر والعلم النعاس ده ايه؟ من الشيطان. يعني لما تدخل الدرس كده والشيطان ينيمك، هو ده ايه؟ افهم ان ده هذا من الشيطان، من وسوسة الشيطان. لما تيجي تذكر ربنا سبحانه وتعالى الشيطان ينيمك، لما تيجي تصلي تحس ان انت ايه عايز تنام والتثاؤب وهكذا. قال: حال المنافقين. اما المنافقون فلم يكن لهم هم الا انفسهم، زي ما هيجي معانا ان شاء الله في المجلس القادم لما نتكلم عن سورة الحشر، هنفهم ان ازاي اهل النفاق ما يهمهمش اي حاجة غير مصلحتهم الشخصية، كما قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. يعني لا يغشاهم النعاس مع الناس من القلق والجزع والخوف. قال: وأما المنافقون فلم يكن لهم هم إلا أنفسهم، أجبنوا القوم وأرعنهم وأخذلهم للحق، فأنزل الله فيهم: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن شاء الله لما أتكلم على الآيات هيجي بقى المعنى ده بالتفصيل. يعني الآيات في سورة آل عمران، هذه آيات من سورة آل عمران. طيب بقى نقف بقى عند الباب ده، مداواة وجراح الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين نذكر بقى إيه نهاية المعركة وشماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة بالمسلمين، ويعني إلى آخر غزوة إن شاء الله في المجلس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.